اللي هو ايه؟ يأمره بالمنكر، يأمره من ليه؟ لأنه هو أهل منكر، ولا يأمره بالطاعة، ويطيعه هو بالمنكر لأنه أهل منكر، وهكذا بيصير العلاقة. فبالتالي أنت عندما تسير في كنف الله عز وجل وتريد أن تطيع أوامر الله عز وجل، يبقى لابد أنك تجاهد نفسك أولا بأن تحبب إلى نفسك المعروف وتبغض إلى نفسك المنكر. لكن لما تسير على وفق ما يرضي الآخرين، يبقى لن ترضيهم أبدا، لن ترضيهم أبدا، وبالتالي حيصل بك الحال إلى أنك تضيع حدود الله عز وجل، تضيع حدود الله عز وجل. واضح كلام ده؟ يبقى لما يأتي بقى يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، يبقى الأب والابن لن يتفقا إلا إذا كان على معتقد واحد ورغبة واحدة وحدود واحدة، وحدود واحدة ومراد واحد. ده يأتي ازاي؟ يأتي انك انت لما تنكر اعلى المنكر، اما انه انشفت الى الطاعة تغير حاله، واما انه ايه؟ واما انه لا يجد فيك معينا له على المنكر. نقول من أهل الفسق ومحبوبين عند الآمرين بالفسق لأنهم يجب فيهم الطاعة. لا، أنت عندما يجب فيك المعصية، يبقى أنت هنا نجوت وعنت على نفسك، أعنته على شيطانك، لعله ابتدى بسببك، لعله ابتدى بسببك، واضح؟ لعله ابتدى بسببك لما يراك ثابت على دينك ولا تطيعه فيما يأمرك فيه بمنكر، لعله هو يرجع عما يصر عليهم من ايه؟ من المنكر. لعله تعلم، وفي نفس الوقت لعله يرجع، وان لم يرجع يبقى اذا انت ايه؟ انت من جهة ما خلطته في منكره، وكنت سببا في ان يقل اثمه، يقل اثمه. يبقى دي مصلحة سالكة للاباء والابناء، المحبة الثمانية عموما، واضح؟ يبقى هي دي الطريق الذي يجعل العبد. طيب مسألة بقى، كيف تكون المحبة الثمانية بأحب؟ عكس الكلام ده كله. إذا جعلت المحبة الثمانية وجهتك وقبلتك عند التعامل، ساعد ما يتصرف الكلام ده هيرضي، هيرضي أبويا وأمي وإخواني وعشيرتي وناسي وأهلي وزمني، ولا إذا هنا أنت إيه؟ لما ترامى جعلتهم هم القبلة، يعني واحد يجي يفكر في حاجه يقول ايه ابويا حيقول لو عملت حاجه دي، يبقى اذا هنا ايه؟ جعل المحبه الثمانيه هي المقدمه، لو عكس الكلام اللي قلته الاول، يبقى اذا هنا في الحاله دي هتبقى المحبه الثمانيه احب اليه من الله ورسوله، لان هو قدمها في التعامل، قدمها في التعامل. طيب اذا قلنا انه عندما تجعل الله عز وجل هو وجهتك، ده الطريق للخروج من أن تجعل المحبة الثمانية أحب إليك من الله ورسوله، والعكس إذا جعلتهم وجهتك فكانوا أحب إليك من الله ورسوله، يبقى ده سبيل الخروج وده سبيل الدخول، أو ده سبيل النجاة وده سبيل الوقوع. هل كل من قدم المحبة الثمانية على محب لا يكفر؟ لا. إذا قدمت المحب أولا، تقديم المحب الثمانية على محب الله، الأصل فيها أنها من المنكر ومن الإيه؟ ومن الباطل الذي ينبغي أن تحذره. أنت إيه؟ أن تحذره. واضح؟ لكن فتوى الخروج قد يكون تقديم المحب حب الثمانين قد يكون في كبيرة، قد يكون في صغيرة، قد يكون في شيء. يعني مثلا أنت تؤمر بالبحث فتقدم أبوك وأهلك وناسك ورحب بناس الله على طاعة الله، على طاعة الله عز وجل. في هذه الحالة إذا قدمتها على طاعة الله، إذا إيه؟ ها يبقى لأنك أطعتهم في ترك واجب أم تطعهم فيما هو شرك. طب إذا كان هذا المحل الذي قدمت فيه المحلين فبرك من إني كل إنسان يعصى الله هو عند عصيانه معصيته لله مقدم لأحد المحب الثمانية على الله يعني الزاني حينما يزني قدم محبة النساء وشهوة النساء على على محبة الله. ولذلك في الحديث سيزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يعني أنه قد كفر لكن يعني أنه قد انتقل بقدر ذلك التعدي الذي جعل فيه محب النفس مقدمة على محب الله واضح؟ أيضا لما جعل حب المال والظاهر والحبة مقدم على حبه لله، من النسخ بالشهوات والنساء والبنين والقناطير المخدرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب، ذلك متاع الحياة الدنيا، الله عنده حسن المآب. متى تنال ذلك حسن المآب؟ متى؟ عندما تقدم محب الله على محب النفس التي ترجمت في آية التوبة إلى ثمان شروط. واضح؟ وأموال اقترفتموها دي مش داخلة في الأموال، ممكن تكون مشروعة، ممكن تكون مجموعة، ممكن تكون معمول بيها، أي أموال، وأموال مش والأموال وأموال. فالسارق حينما يسرق مال ماذا؟ ما يسرق مؤمن، يعني اللي حاصل إنه يكون مقدم محاب المال حبه للمال على، لكنه لا، لأنه قدم المحب في إيه؟ في كبيرة. قدم المحب في كبيرة إلا أنه بلغ بقى عند الطاعات تبرز القضية، يعني ده كل ده في الايه؟ في المعاصي، ان المعاصي دائما فيها تقديم حب النفس او حب الشهوات على حب الله عز وجل. طب في الطاعة، يعني واحد مثلا يصلي او يصوم او يزكي او يتعلم او يمتحن او يذكر الله او يعبد بالمعروف او ينهى عن المنكر، اي طاعة من الطاعات، لما هذه الطاعات وهذا الامر الذي يريد ان يقع ان يعملها، لما يحدث انه هو يأتي عند الطاعة فينظر الى اللي هو الكلام الاولاني بقى، ينظر الى محبة الثمانية، عندئذ يكون قد احب اباه محبة لا تنبغي الا لله، لانه جعل له موصفا اباء الثمانية. ليه؟ لأن لا ينظر لهما أو لهم بالمحبة الثمانية عند الطاعة، ينظر لهم عند الطاعة، بل ينظر لمن؟ الله عز وجل. الله أمرك بهذا، نعم، إذا لن يضيع، إذا لن يفضل علينا أباءنا، إذا لن يضيع علينا أبناءنا، إذا لن يفرق بيننا وبين زوجاتنا، إذا لن يضيع علينا أموالنا، إذا لن تخرب تجارتنا، إذا حتى وإن نقصت، إذا لم تخرب بيوتنا ومساكن المرضاها. ليه؟ لأن الله عز وجل ما خلقنا ليكلفنا بأن نطلب جبلاتنا ونفعل ضد ما جبلنا عليه. يعني الإمام اللي يأمرك إن أنت تكره أبوك، إنك تكره ابنك، تكره زوجتك، تكره إخواتك، مش معنى الإيمان إنك أنت لو معاك فلوس تكره إخواتك أو لو عندك تجارة تخرج، لا، لكن الإيمان يقول لك حب أبوك وابنك وأخوك وزوجتك وعشيرتك وحافظ على أموالك وتاجر فيها ونميها وتجارتك وتاجر فيها واعمل فيها ومسكنك وكون يكون مرضي لا بأس ومساكن ترضونها، كل هذا غير مزمون. لأن الله عز وجل ذكر هذا على بيان أن هذا موجود في الدنيا وخطاب للمؤمنين الذين قد يكون عندهم شيء هذا كله أو بعضه، بشرط أن لا يكون هذا أحب إليه من الله ورسوله. ما هي العلامة؟ هذا المسألة المهمة. ما هي العلامة التي تدل على أن العبد قد قدم المحبة الثمانية، أو بالأصح قد قدم الله عز وجل أو قدم المحبة الثمانية؟ العلامة هي وجهاد في سبيل الله، هو البذل. لأن المحبة لله عز وجل، لأن المحبة لله عز وجل أمر قلبي وله لوازم ظاهرة، له لوازم ظاهرة. أول هذه اللوازم الظاهرة أن لا يذكر باللسان إلا بخير، لأنه لا يتصور أن يكون العبد يحب ربه ثم يسبه، أو يحب ربه ثم يستهزئ به، أو يحب ربه ثم يتنقصه. يبقى لو تنقصه يبقى من إيه؟ لاش بيحبه. لو لو لو لو تنقصه يبقى لا يكون ممن يحبونه، صح؟ ولو والعياذ بالله سبه إذا ما لا يحب. واضح؟ يبقى دي نقطة لازم تبقى متفهمة وتبقى عارفها كويس، أنك الأول لازم ظاهر في اللسان، وأن لا يقع منك ذكر ربك إلا بخير. طيب ولازم الأداء العملي، أن يقع منك ما يدل عليه بالعمل برضو إيه؟ خير. أن تذكر ربك بالجوارح بخير. طب كونك تذكر ربك باللسان بخير دي مفهوم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله بحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل ده عظيم. طب كيف أذكر الله بذراعي وبقدمي وبجسمي ذكرا خير؟ كيف الذكر؟ مش احنا عرفنا الذكر بقى، قلنا ان الذكر اعم من مجرد التسبيح والذكر باللسان. يبقى لابد ان انا ايه؟ ابرز واعمل هذه الجوارح وهذا الجسد فيما يرضيه. طب ايه اعظم ما يرضيه؟ الجهاد. ليه؟ لان الجهاد اولا فيه نصرة دينه ونصرة عباده، نصرة دينه حتى لا يضيع في الارض، ونصرة عباده المظلومين، لان الجهاد بيرد الظلم عن المظلومين، مش كده؟ وادخال من هم خارج الاسلام في الاسلام. بينما الصلاة تفيد من هو بس. عشان كده لما جه الشيخ الاسلام قال ايه؟ قال وعموده الصلاة وذروات سلامه. مع ان الصلاة حكمها اعظم. ليه؟ لما فيها من احياء الدين، ولما فيها من افراد الله المعبود والتدليل على قدسيته وعظمته كبريائه وإلهيته ما ليس في عبادة أخرى، ما ليس في عبادة أخرى. زي جعل جرمها أو جرم تركها الإيه؟ كفر. لكن الجهاد أنفع، واضح؟ زي ما كنا بنقول إن إيه؟ إن الشرك أخبث وأظلم، وإن كان القول على الله بغير علم أفسد من الإيه؟ من الشرك. لكن الشرك ايه؟ اظلم وافحش. فكان الشرك اعظم من الايه؟ من الظلم، اعظم اسما من القول على الله بغير علم. ولكن القول على الله بغير علم افسد في الدين منه. يبقى ترك الجهاد افسد في الدين من ترك الصلاة، وترك الصلاة اعظم اسما من ترك الجهاد. واضح؟ افهم الكلام. ترك الجهاد افسد في الدين، لانه اول حيضيع الدين ويضيع العباد، لانه هيتظلموا وينتهكوا ويقلل انتشاره بحيث انه لا ياذن او لا يكون سببا في ان ياتي يجعل من هم خارج الاسلام داخل يدخلون في الاسلام، يبقى حصل فساد اوسع. بينما جرم ترك الصلاة ايه افحش واكبر. واضح؟ ولذلك ترك الجهاد ليس كفر بينما ترك، ولكن ترك الجهاد افسد للناس من ترك الصلاة. وزي ما انت شايف يعني احنا سبب ان مفيش جهاد فتجد ايه المسلمين ممتهنين، وان كان مفيش صلاة لكن الامتهان جاي من عدم الجهاد مش من عدم الصلاة. واضح؟ ثم لا يجاهد من لا يصلي، لا يجاهد من لا يصلي، فجعلت الصلاة عماد الدين لأنها بها يتوصل إلى ما بعده، إلى ما بعده من جهاد غيره. فلذلك شددت الصلاة لأنها عماد الأصل، العمود الأصلي. فأنت لما تيجي تبص في الناس لهم تاركي صلاة يبقى ما تستغربش منهم تاركي إيه؟ جهاد. واضح ان شاء الله. وبالتالي يعني لما يجي نقول في 60 مليون في مصر، منهم مثلا 55 مليون مصري منتسبين للاسلام بالاسم، او كثير منهم منتسب للاسلام، ليه ما بيجاهدوش؟ ليه ما بيغلوش لحرمات الله؟ ليه ما بيطلبوش بشرع ربنا؟ لانهم اساسا لا يصلون، اساسا لا يصلون، فقد هدموا الدين من او في عموده. وانت عارف ان لو ضرب اي شيء في عموده يبقى ايه؟ خسر، انهار. اذا لا تطالبه بقى بان يبقى فين الشبابيك وفين الجدران وفين النوافذ وفين البلاستين، ما هو ده الجدار ايه ده البناء ماله؟ قوض. لو واحد ضرب في عموده الفقري تيجي تقول فين ودانه وفين عينيه وفين ده، هو خلاص اتشل يعني، ده انتهى، لان عموده هذا هو ايه؟ صلبه الذي لا يقوم ولا يتهيأ الا به. فلا تسعى على هيئته بعد ذلك، لا تسعى على هيئته بعد ذلك، لأنه قود من إيه؟ من أصله، قود من أصله. واضح كده؟ أيضا لما علامة الحب بقى، علامة التقديم ده على ده ما تأتيش إلا لما تذكر الله بلسانك بخير وبجارحتك بخير. فالذكر اللسان بالخير عرفنا، وذكر الجارحة قمته في الإيه؟ قمته في دي. اذا ده الراجل ده مش ممكن هيكون يعني، المفروض ان بنتكلم على الوضع الطبيعي والشرعي مش على الاوضاع التي تتسرب اليها الاهواء، لان في الشرع الوضع الشرعي المنضبط، من صدق في جهاده في سبيل الله يبقى لابد حتما انه قبل ذلك ماله بقى ها؟ لا مش على الصلوات يعني، لا يقدم محاب احد المحاب الثمانية على، لانه دلل بالدليل الايه؟ الاوفى. لكن لو كان بيدل بالدليل الاوفى والعمليه مقلوبه وخربانه يبقى دي بقى شكليات، يبقى ديش ايه؟ شكليات، نعود بالنا في الاسلام. وده ليس مدار كلامنا، فمدار كلامنا على ما يتوافق مع الضبط الشرعي. ولذلك الصحابه رضي الله عليهم، لماذا كنت تجدهم اذا ما ابتلوا في سبيل الله ابلوا بلاء حسنا؟ لانهم كانوا قبل ان يبتلوا بلاء، قبل ان يبتلوا في سبيل الله، كانوا يقدمون محب الله دائما على المحاب الثمانية. شوف الصحابي لما جم وهاجر وبعدين أراد أن يهاجر وخبأ ماله في موضع عشان لما يعودوا أو يأتي به له غيره، فالمهم تربصوا به وقالوا له نترك، قال لهم طب خذوا شطر مالي، قالوا ربع مالي، قالوا وما لنا بربع مالي، طب خذوا شطر مالي. المهم لغاية ما سعموه على إيه؟ ماله كله، وكان ملك مال عظيم يعني. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ ربح المال. شوف بقى مين كان، مين يستطيع انه هو يترك ماله كله ويذهب مفلس شحات كل ده عشان خاطر ايه؟ الجنة يعني، عشان الدين، عشان يبقى ايه؟ دين. طب هو بقى ما تقالش الدين دي لو كانت مش مقدمة المحاب، محب الله على المحب الثمانية، يقدر أن يسيب 10 جنيه ولا 10 دراهم ولا 10 دولار؟ لا ما كانش يطلق. لماذا ما كانش يطلق؟ لأنه هيبقى المحب، يبقى إذا بذله، يبقى ده لما يأتي بقى بالله عليك، لما يأتي ويطالب بالإيه؟ بأن يبتلى في سبيل الله، هيبقى إيه موقفه؟ ها؟ سهل بقى، لأنه هو تربى على تقديم محب الله على إيه؟ محب الثمانية. مش عكس بقى زي ما احنا بيحصل معانا اللي هو تقديم محبنا او المحبة الثمانية على محب الله الا من رحم الله سبحانه وتعالى. طيب مسألة، هل يتصور ان لابد ان يكون اما المحبة الثمانية كلها، احنا كنا حكايه بقى انه كبيرة وصغيرة وشرك وكده، هل يتصور يكون تقديم محبة الثمانية كلها او لا؟ يعني قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، هل لازم يا إما دول كلهم يا إما لا؟ لا مش شرط. ذكر ده من باب الإحصاء، من ذكر من المحبة الثمانية دي من باب عرض أحوال الناس كلها، لكن ممكن يكون زيد لا لي أم ولا لي أب ولا لي زوجة ولا لي عشيرة، يدوب كل اللي معاه 5 جنيه بجيبه مثلا او بجلبته اللي عليه بس ويركن اليها ويحبها، هتبقى من جنس الايه؟ الاموال المقترفة، لان المال يدخل فيه كل ما يملكه العبد، كل قوام مادية يملكه العبد ولو كان القميص المرقع الذي على جسده، لان الشرط الاموال دي تكون ايه؟ بالمئات او بالالوف او بالملايين، لا. ومش شرط ان يكون عنده اباء وزوجات وعشائر، يمكن يكون ناس زينا كده من الاعمال، فكل واحد لوحده عايش لوحده، لكن اي شيء يمكن ان تتعلق به النفس وتميل اليه ويجري وراءه الهوى. يعني واحد يقول ايه اما يمسك الثمانيه كده يعيش عنده ولا واحده منهم، لانه ظن انه ايه الاباء يعني لازم يكون لها ابوه ده شأنه واباء، اي متعلق للنفس واي مجرى يجري وراءه الهوى يصح ان تتصور دخوله في الايه في الايه. لكن الايه حصلت المحب التي يعني بيتقلب فيها الناس، لان ده مع ابوه وده مع زوجته وده مع ماله وده مع تجارته، مش شرط ان يكون ايه لازم عنده 8 محاب ويبدأ يقدم الثمن محاب، يعني عنده محاب واحدة، لا، ده على سبيل ان ده محصور المحاب الثمانية احب اليك، يعني لو كانت واحدة من هذه المحاب. قل ان كان اباؤكم ايه، قل ان كان اباؤكم وايه، والواو دي عطف تغير، يعني قل ان كان اباؤكم او ابناؤكم او عشيرتكم او، فجد ابلغ. ليه؟ لأنها قد تكون مجموعة، في بعض الناس عنده ممكن يكون عنده 8، واحد عنده 7 6 7 5 4 3 2 1، لا، فهنا قل إن كان أبوكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو أزواجكم أو عشيرتكم، يبقى هنا الواو بمعنى إيه؟ بمعنى أول، على أساس إن أنت تبقى فاهم إن ده إيه؟ إن أي واحدة من هذه المحاب الثمانية صارعتك في معترك إيمانك مع قلبك، فإن كنت في القلب ومعترك الإيمان القلبي تقدم المعروف على المنكر وتقدم ما يحبه الله على ما يبغضه، فيبقى أنت مؤمن بقلبك، وده أقل حد في الإيمان إنك تبغض المنكر وتحب المعروف. شوف واحدة منتقدة تقول ربنا يكفر من قلبك، ما شاء الله ربنا استفع قلبك. شوف واحدة متدرجة تغضب وقلبك يشمئز لأنه ضده انتهيت الإيمان. ولذلك كان المحب للمنكر من غير عمل له يستوي مع العامل له، بمعنى لو واحد والعياذ بالله عالم مثلا سمع عن أهل الغرب إن هم إباحيين وزي الحيوانات دي نطوا على بعض في أي مكان، قال يا سلام لو نروح نكتب حاجة هيصة، مع إنه لا يعرف يروح ولا عمره هيروح، وخب ممكن لو ركب طيارة من أشف وحينزلوه منها عمره ما حيبلوه حتى، ومع ذلك يتمنى المنكر. ليه؟ لأنه قلبه فاسد والعياذ بالله، فده يشاركهم في الإثم، مع أنه لا خلقهم ولا تلزم في إثمهم، هم على خلق ما عنده إثم يبقوه، يعني لا، أضاعوا طيباتهم في حياة الدنيا واستمتعوا بخلاقهم في الدنيا. ولو واحد شافه وعايش معاهم هناك وشوفهم بيعملوا وعنده الفرصه انه يعمل زيهم، لكن يعني يتبرع منهم ويبتعد عنهم ولا يخالطهم، يبقى كانه زي الايه؟ زي اللي هنا اللي ما شافش حاجه خالص. وده مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه او يقول ما معناه: من شهد المنكر من غاب عن منكر فرجه كان كمن ايه؟ كان كمن شهده، ومن شهده فانكره كان كمن غاب عنه. من شهد المنكر فايه؟ من غاب عن المنكر فرضيه، غاب عن المنكر يعني دبره وبدله، فرضيه كان كمن ايه؟ كان كمن شهده يعني عمله شارك فيه، ومن شهده فانكره كان كمن غاب عنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ها؟ فيبقى ايه؟ لما تأتي انت وتفهم الكلام ده تقول اه دي اقل الحدود، ان هو ايه؟ ان هو لم ينكر المنكر بقلبه، ولذلك من رأى منكم منكرا فليغيره، كان فإن لم يستطع فبلسانه فلا يستطع بقلبه. هذا الترتيب ترتيب الأداء، لكن ترتيب الإنكار يقع ايه؟ بالقلب أولا. يعني مش ممكن واحد يكون بغير منكر بدراعه وهو قلبه لسه أساسا ما تحولش ولسه ما انكرش بقلبه. فالواقع من حيث وقوع الإنكار بالقلب، لكن من حيث الأداء اللي هو على حسب التكليف، فالحديث هنا خطاب من حيث وسع التكليف، اللي يعني ايه؟ من رأى منكم منكرا فأنكره بقلبه ثم وسعه أن ينكره بيده فلينكره بيده، فإن لم يكن فوسعه أن ينكره بلسانه فلينكره بلسانه، فإن لم يسع فليبقى على الإنكار الأول اللي هو ايه؟ قلبي. لكن هو مش ما تفهمش الحديث ان هو ايه؟ غيره فليغيره بيده، بعدين بعد شويه يبدا يغير بلسانه، بعد شويه بقى يبدا يفكر بقلبه، يعني ايه يبدا بقى قلبه ده؟ ده هو اول ما هيقع عليك نظره هيتمعر القلب وهينقبض وهيشمئز وينكر ويتمنى زوال هذا المنكر وحلول الايه؟ المعروف بدلا منه. فيبقى يجي الوسع، لا ايده فيها وسع وامكاناته فيها وسع. ولذلك لما جم قالوا ان الامر باليد زي السلاطين واللسان ده كلام منضبط في ايه؟ في ان اوسع الناس لانكار المنكر من؟ السلاطين باليد، واوسع الناس لانكار المنكر باللسان العلماء، لان هم اللي عارفين المعروف والمنكر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انكار القلب بقى ده الخلق جميعا او عامة المسلمين. لماذا؟ لان ده حد ادنى في الايمان. ولذلك في الحديث وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. مفيش بقى وراء الإيمان اللي هو الإنكار بالقلب ده، ما وراهوش ولا. يبقى إذا لابد من الوقوف على حدود الإنكار القلبي ده، لأن هو الحد الأدنى. وبعدين بقى المعترك اللساني، وبعدين المعترك الإيه؟ اليد. معترك اليد، لو واحد قدم معترك اليد يبقى ده دل على قمة التدليل على أنه قدم محب الله على محاب النفس. واضح؟ لأن اللي بيقدم اللي بيجاهد ده بقى اللي بيجاهد ده يستطيع يعني نطق بلسانه وأنكر بقلبه ولا لا؟ لأنه أثر السنة. لكن ليس كل من أنكر بقلب نطق باللسان وإيه؟ وفعل باليد، لكن من فعل بالوضع هو حتما قد نطق باللسان وإيه؟ قلب. حتى ولو هو بجد لما بيقول مثلا الله أكبر، لما بيقول خذها كذا، لما بيقول هذا كذا، إذن هو سبق هذا إنكار بالقلب وإنكار باللسان. فلما يقول بقى حتى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتربصوا، هذا إذان من الله أي إعلام، لأن كل من قدم المحب الثمانية على محبه فإن الله متوعد له بالخزي، وأن الله جعله من القوم الفاسقين ابتداء. وكلمة الفاسقين يدخل فيها الكافرين ويدخل فيها ما دون الكافرين، لأن الفسق لغة هو الخروج وشرعا هو التعدي على حدود الله. فالتعدي ده ممكن يكون بحلق اللحية، ممكن يكون بشرب السجاير، ممكن يكون بسب الدين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاسقين هنا مش معمولة على انهم ان هم ناس يعني مرتكب الكبائر يعني مسلمين، لا، كل من تعدى على حدود الله. لان احنا قلنا ان المحبة الثمانية تقديمها ممكن يكون في كمال ايمان وممكن يكون في اصل ايمان، صح؟ فان كان في كمال ايمان فدي كبائر، واضح؟ ها؟ وان كان في اصل ايمان يبقى ايه؟ كفر والعياذ بالله، حسب التقدير. يعني الراجل الوقت اللي بيقدم محبه تحس ان هو مثلا يبقى ايه؟ مع بنقص مع اللي بنقصه، بيزمر مع اللي بيزمره، بيهيص مع اللي بيهيصه، يقول لك سيبونا نعيشهم، يومين يعيشهم وبتاع، سيبونا نوجع الدماغ ده، يبقى ايه؟ قدم محب النفس والشهوات في ايه؟ في امر عظيم. والراجل اللي هو مثلا هو مش قادر غير سجاير، فالسجاير دي فتنة له، هتبقى ايه؟ اذا هو مرتكب لحرام، لانه قدم محب النفس على محبة الله عز وجل. لكن ده ما نقولش عليه ايه؟ كافر. ونقول ايه؟ اهو ده عبد هواه. لانه كما قلت، كل من جعل المتبع او كل من جعل التقديم في صغيرة فهي صغيرة، في كبيرة فهي كبيرة، وفي شرك فهو ايه؟ فهو شرك. الا انه عند الطاعة يزيد الامر، يزيد الامر ويبقى يخشى هذا المحب في طاعة، يعني بحيث انه هو يعني ما ترك البير ترك امر الله عز وجل اللي هو الطاعة، مش تعدى بقى على الحد ولا تفعل لا افعل، فلم تقدم للمحب. هنا يبقى طاعة المخلوق في معصية الخالق. الطاعة اللي هي للمخلوق في معصية الخالق دي لما بتكون في واجب يبقى ده فاسق، لكن يكون اكبر من واحد تركه لمجرد كسل او لمجرد يعني واحد مثلا ما التحاش حلق لحيته. ليه؟ خوفا من ابوه. واحد تاني حلقها كده شهوة مزاج. هنا تقديم احد المحب الثمانية وان ابوه قال له احرقها فهو اطاعه وقال عشان ما ازعلش ابويا وبتاعه وانا بحب ابويا وهو، يبقى هنا ايه؟ قدم محبة. هنا بتزيد الاسم، يزيد ايه؟ اثما اكثر من الذي يعني فعلها لهوى، لانه هنا وقع في شراك تقديم محبة الله، محبة غير الله على محبة الله. واضحة مش واضحة؟ يعني واحد مثلا ما تقول له انت شكلك وحش باللحية، لا يا حبيب بدل ما انت شكلك كده، فقال لا خلاص انت عايزها، يبقى هنا ايه؟ قدم. لكن ابوه بيضربه واخد بالك وطرده من البيت، فمن شدة ما وجد من الالم ومن اذى ومش عارف يصلي فحلقها مضطر لانه كاره لحبته. لم يقع في تقديم محب على محب. فاذا تقديم المحب على المحب تزيد الاسم مفهومة اكثر من غيره. واضحة كمسألة الفتح؟ زي ما بنيجي نقول ورجل دعته امرأته ذات منصب وجماعة ولم يزن والاخر لم يزن، لكن هذا عدم زنا اعظم قدرا وثوابا من عدم زنا في الاخر. ليه؟ الا عظم الاجر هنا انه هو محفوف بفتن تعدى عليه وتخطاها لله، والاخر ليس محفوفا بايه؟ بتلك الفتن. وانتم عارفين ان الاجر عند الله ليس فيه محاباة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اضرب مثال بالميزان تقريب، يعني لو واحد ما زناش هنقول اه ده حط في الكفه خمسه. طب والراجل الذي دعته لقطه جزاء منصب وجمال حط في الكفه برضه خمسه، لان هنقول ترك الزنا بخمسه مثلا، يعني انا الله اعلم عند الله بكم، لا يعلم ذلك الا الله. نضرب مثال بين بخمسه. وبعدين الراجل ده اللي هو لم يزني مع امراه دعته جزاء انتصر على فتنه جمالها، فبقى ايه؟ زود على خمسه كمان اثنين. انتصر على فتنة سلطانها فزود على خمسة كمان اثنين فبقوا تسعة. يبقى لا شك ان دول اكثر من الذي زنى لم يزن معذرة، ولكن وقف عند حدود انه لم يزن. يبقى ده مش مسألة محاباة الاجر، دي مسألة ان هذا فعل من البر اكثر من هذا. فكذلك الذي لم يلتحل يقصم مثلا من ميزانه واحد، والتالي لم يلتحل يقصم من ميزانه واحد، لكن وضع معاه خصم ثاني انه ايه؟ ارضى والده مثلا وعشان يبقى مبسوط منه وبتاع، فهذا ايه؟ هذا الارضاء، ارضاء المزموم، فينقص فيزيد على النقص الاخر اللي هو مجرد انه لم يلتحق. يبقى الموازين عند ربك بالقسط، والله عز وجل يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. واضح؟ يعني المسألة مش ايه؟ مش ان هي مثلا ده كذا وده، لا كلها. يبقى اذا هذا باب من الابواب التي يمكن ان تخرم المحبة ويمكن ان يضيع معها الاجر من غير ان تشعر، فلا بد ان نقتقف عند الحدود ونرجع نعيد المساله ثاني ونقول ايه؟ كيف السبيل والخروج لئلا اقع في تقديم محبه الثمانيه على محبه الله؟ هو السبيل بقى ها؟ لمس الجهاد ها؟ واحد بس يتكلم الفندق واحد بس يتكلم يعني انت ارفع انت كده ولا اقول لك واحد بس يتكلم قادر دي من واحد واثنين اثنين نمرة ثلاثة في نمرة اثنين نعم أن ترضي الله عز وجل أن ترضي الله عز وجل ولو بسخط الله نقول يا أخواننا المخرج من هذا كله ثلاث نقاط النقطة الأولى ضبط قدر كل محبوب حب الشهوات دي وحب الله رب العالمين حسن ده يبقى معروف وده معروف بعدين ارضي الله أساسا عشان ما وقعش في الشراك ده وهو شراك أن أقدم أحد المحبة الثمانية على محبة الله أجعل تعاملي مع الله فإذا ما تعلق أو أي حركة أو سكنة أمره هي ترضي الله أو لا ترضيه اللي هو قلنا هي نمرتين اللي هي أرضاء الله ولو بسخط الله نمرة ثلاثة أرضي الناس أرضي الناس بإيه؟ بالقدر الذي أذن فيه الله دي ثلاث نقاط اللي أنت ينبغي تبقى عارفها كويس كمنهج عملي بالنسبة لك حتى لا تقع في شراك الإيه؟ في شراك تقديم محب ثمانية على محبة الله حتى لا تقع في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فيه ثم أن تدلل على ذلك بإيه؟ تدلل على ذلك بأن تقيم ثلاثة محترك القلب ومحترك اللسان ومحترك اليد وقلنا أنه التعبير بقوله تعالى وجهاد في سبيله أتى إيه؟ أتى بما يدل على تمام التعبير أو بالحد الأوفى للتعبير عن تقديم محبه محب الله سبحانه وتعالى محب فيه واضح؟ هو ده الإيه؟ اللي أحب أن أنت تعرفوه من خلال هذه الآية يقول أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها بلك كلمة أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها فإن أرضيت يعني مثلا واحد يقول لك إيه الحقيقة إن أنا ما أقدرش أسيب الشغل وأصلي صرفت الوقت فأنا بقى إيه فاضطر أخلص وأصلي على بعضيها نقول له أنت تدخل في قوله تعالى أحب إليك من الله ورسوله ليه؟ لأن مطلوب إنك أنت ساعة ما يبقى في عورك أداء عبادة يبقى لا ينبغي المكنة شغالة اللي مش عارف البتاع يديك متعاصة هتخلص الحيطة دي هتخلص الحيطة دي هتخلص البتاعة دي ده لما تكون مجبور أو أمر خارج عنك يبقى العبد ده يكون فيه عذر لكن أنت بإرادتك لا تدخل نفسك في أحب إليك من الله لا ينبغي أن يكون فيه وداخل فيه واضح؟ من الأعمال التي يحبها الله تعالى وارضاه واحد مثلا بيصومش لكن أنا بصومش عشان الشغل ما أقدرش وبتاع ولا كده يبقى هنا ايه؟ يقول له احذر انك تخش فيه قوله تعالى حب اليه من الله ورسوله حاجه من الحب الثمانيه بقى شغلك تجارتك مالك مرتبك الى اخره ده مش معناه انك انت لا تعمل ولا تتكسب لكن تضبط على ان حق الله مقدم على كل الحقوق وانك انت ترضي الله اولا قبل ان ترضي عملك او ترضي مالك او ترضي تجارتك او ترضي وظيفتك الاول الاصل ان ترضي ايه؟ الله سبحانه وتعالى ان المتكفل بالرزق والمال والتجاره كله هو لكن انت تبدا ترضي دول وترجع فين هعمل ايه؟ صلاه مش قادر عشان خاطر بس الشغل صيام مش قادر عشان بس الوظيفه صلاه مش قادر عشان خاطر الشغل صوم مش قادر وهكذا فآثر أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ورضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك هو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أي إن كانت هذه الأشياء اللي هي مذكورة في الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه طبعا الآية دي كانت واضحة جدا وكان معناها جلي جدا على أهل مكة الذين أمروا بالهجرة فبعضهم لم يهاجر لارتباطه بأهله وبعضهم لم يهاجر لارتباطه بزوجته وبعضهم لم يهاجر لارتباطه بتجارته وبعضهم لم يهاجر لارتباطه بأمواله واحد عنده أراضي هياخدها على كتفه ويوديها فين وهكذا فالله عز وجل أنزل علينا فكانت آية واضحة جدا وصار نزول لكن هي طبعا العبرة بحضور بعموم اللفظ وكل ما يدخل في معناه وليس بهذا السبب الخاص الذي تعلق به ينتظرون عرضا في الجنة. ماذا يحل بكم من عقابه؟ قال الإمام أحمد أبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا حتى تراجعوا دينكم حتى تراجعوا دينكم. الحديث ده ترجمة أو أحد الترجمات العملية بمعنى الآية، لأن المتبايع بالعينة مقدم محب النفس وكثرة المال ووفرته على محب الله. هو التبايع بالعينة، التبايع بالعينة أن يبيع رجل رجل شيئا ما عاجلا على أن يشتريه منه هو نفسه عاجلا على أن يشتريه هو نفسه إيه؟ عاجلا، بحيث يكون هذه حيلة لكي يأخذ الرجل منه بعض المال في المجلس ويرده بعد زمن أزيد ويقول تبايعنا، يعني حسب ما احنا ايه بعنا واشترينا. لا مش بيعتني بيع، اذا بيعتني بيع بيعطوك كذا على ان تبايعني كذا، واضح؟ او ان بيعطوك كذا اجلا وعاجلا على ان يستقر على احد الثمنين، الموضوع ثاني. لكن ان هو ايه؟ ان هو يبيع له ويشتري منه، خد البتاع ب 10 جنيه، اذا حاله فرع خد ب 5 جنيه، وهو يسجل ال 10 جنيه ايه؟ قسط. يبقى الحاصل ان انا راجل رحت هو رايح محل معيش ولا بنيه، كل الجنيه بتاع دي قسط. كتبت ورق وبعدين جيت هو اشتراها مني ثاني واداني ايه؟ ثمنها فوق. وانا ملزم بالاوراق اللي عنده اللي هي ايه؟ القسط. يبقى انا خدت فلوس وحسبت فلوس. هذا هيكون سبب في زيادة مال البائع، صح؟ اللي دفع 5 فال 10 هيكون سبب في زيادة مال البائع، لكن هذا ربا، لكن هذه الزيادة زيادة للمال وترويج للمال بغير وجه حق، فجعل المال أحب إليه من طاعة الله في ألا يخرج من المال أو ألا يبيع ويشتري بما يدخل عليه أو بما يحتال على الربا أو بما يكون سببا للوصول إلى الربا صحيح. لا يكون ضغط اسم خالص، هو بيبيع له سوق معين، بيبيع نفس الراجل هو نفس المحل، يقول له الراجل جاب 20 جنيه أو 50 جنيه وفي نفس المجلس الشيء ده اللي ياخد منه ثاني سوري ايه 30 جنيه صاحب المحل ونفس البائع هو فيبقى هنا ايه نفس العينة هاي نفس التعامل، فيبقى ايه خد منه 30 جنيه الراجل اللي ياخد مثلا بس ماضي على ورق بكام؟ ب 50 بص راجل ولا حد رجل ولا حد بتاع، وكل عملية ان هو ايه تحياله وده اداله 30 وهاخده 50 او اداله 50 وهاخده 100 في البيالات ويبقى اسمه باع واشترى ولا كان مالي هو اشترى الرجل وباعهولي في نفس الوقت، واضح؟ هيبقى ده لو سواء مش في دماغه او متفقين هو حرام، لو متفقين يبقى الاثم اكبر. لو متفقين يبقى الاثم اكبر، ولو مش متفقين يبقى ده اسم وممكن يكون جهلهم او مثلا عدم علمهم ممكن يكون رفع من اسم ليهم اذا كانوا لا يقصدوا هذا او زنته عنده فور العلم، لكن لو اصروا عليه بعد العلم يقول ايه اسمين لا يعرفوا، واضح؟ واخذتم اذناب البقر، حيث ان هو حرص على مراعيه وتبعها وكان همه زيادتها والحفاظ عليها حيثما صار، لا ينظروا إلى دين ولا ينظروا إلى طاعة ولا ينظروا إلى نصرة دين. طبعا تبايع بالعينة على أساس الربا، وأخذتم أذناب البقر لأنه غالب تجارات العرب وغالب أموالهم كانت رأي وسوائم وبهائم، فيبقى ده إيه إشارة مش بس هو ده كده، لأن احنا ممكن يكون دلوقتي ما عندناش إيه أذناب بقر لكن عندنا ما يشغلنا كأذناب البقر من محل من تجارات من صناعة من بيع من شراء من أي شيء. ورضيتم بالزرع، طبعا رضيتم بالزرع عن إيه؟ عن النفرة لله، وتركتم الجهاد. طبعا لو انا اخذت بازواج البقر ورديت بالزرع مع اخذي بالجهاد يبقى ايه؟ جمعت بين حبي للمحبه الثمانيه بالقدر المطلوب وحبي لله عز وجل بالقدر المطلوب، لكن لما اترك الجهاد يبقى انا هنا ايه؟ قدمت تلك المحاب على محبه الله، لان هتركه ليه؟ هتركه عشان خايف على دول، لان طبعا واحد اسباب البقر هيسيب البقر ويجاهد، يبقى البقر هي ايه؟ رجع ليه طفش او مات او خس او انعدم مصلحته باظ واتقفل وكده، فسيبني يا عم هناكل عيش ورضيتهم بالزرع، يبقى ايه؟ هيبوظ الزرع لو هو خرج يجاهد او يعني جاهد، وبالتالي ان الانسان بيد سلط الله عليكم ذلا، وده اللي احنا واقعين فيه، في ذل اكثر من اللي احنا فيه ده، نعوذ بالله من الخذلان، نسال الله العافيه والسلام. هذا الذل لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، حتى يكون الله ورسوله احب اليه، احب اليكم من مثواه، احب اليكم من المحب الثمانيه. فاذا الحديث عبر بان هناك او ان الله توعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ان من احب المحب الثمانيه كلها او بعضها وقدمها على محب الله اللي هيحصل ايه؟ لا يحصل ايه؟ فتربصوا، في الايه قال فتربصوا، وفي الحديث قال ايه؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهي المراجعه ايه بقى؟ ضبط القضايا، العبد عبد والرب رب، المحبة الثمانية تحب قدرها، اللي هم الثلاث أمور اللي احنا قلناها، لو ضبط قدر المحبة، اثنين إرضاء الله ولو بسخط الناس، وأول الناس من؟ أول الناس نفس، أول الناس النفس، أنا ممكن يكون إرضاء الله هيضيع فلوس، هيضيع مش عارف، هيسخطني يعني أنا هتضايق، ارض الله ولا هتتضايق. كتب عليك المفكر وهو كره الناس يعني هتبدأ مش هتبدأ، لكن انت هتبقى مبسوط بإرضاء الله مش هتبدأ يعني تبقى يعني كنت انا وقت جهدت وانت بتسب وسرع عن طفشان ما ينفعش، مش معنى ذلك ان يكون كره لكم يعني تروح تجاهد انت عرفان وتصحيح كوتا وبتسب وتلعن، لا، لكن معناه ان انت يعني ده مش على هواك، ولكن انت رجيف وبتسعى اليه بمرضاه رب العالمين، مع ان هو مش على هواك مش على مزاجك، ادي معنى وهو كله لكن مش معناه ان انت تذهب وانت ساقط متلعن، واضح؟ فعبر في الايه الاولى وتربصت هنا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، اللي هو حتى لا يكون اللي تقلب بقى، لان اذا احب اليكم من الله ورسوله يبقى في ذل، اما انت بيقول ايه دفاع الذل ازاي لما نرجع نبذل القضيه؟ الا يكون شيء من المحبه الثمانيه احب الينا من الله ورسوله. اللي احنا قلناهم الثلاثه، ضبط قدر المحبه وارضاء الله ولو بسخط الناس، وارضاء الناس بالقدر الذي اذن به الله سبحانه وتعالى، مش ارضاء الناس كده او زي ما هم عايزين، بس يبقى انا كده ايه؟ يبقى ده المراجعه للدين. مراجعه للدين، يبقى اذا هيستلزم مني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيستلزم مني ان يكون قلبي فيه بغض المنكر وحب المعروف، هيستلزم مني بذل الوسر ما استطعت الى اللسان فعلت، وما استطعت الى اليد فعلت. يبقى دي قضيه ايمانيه اكثر منها قضيه عمليه، مش مساله فلسفه كلاميه ولا مجرد عبارات، لا. فلا بد من ايثار ما احبه الله من عبده واراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله. مين اللي يحب ما يحبه الله؟ العبد. ويبغض ما يبغضه، ويوالي فيه، ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحبة ونظائرها، كما تقدم في آية المحبة وإيه؟ ونظائرها، زي إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، برضو هنا في الآية دي قل إن كنتم تحبون الله فلا تقدموا أحد المحب الثمانية على محبه، قل إن كنتم تحبون الله فلا تتخذوا من دون الله أندادا تحبونهم كحب الله. كل دي يبقى كانه هو هنا في الباب ده عايز يعرفنا ركن من اركان الايمان وهو المحبه، فعمال يقول لنا بابراز القضيه من بعض الجوانب ومن وابراز خصائص تلك المحبه وعلاماتها واصولها وهكذا، بحيث ان تبقى فاهم كلمه الحب في الله دي او حبك لله، او لما نقول ان من اعظم اركان العبوديه محبه الله، مش معناه ان انت ايه تحب ربنا قد ايه؟ تبقى عامل زي عيل صغير او زي الطفل اللي عندك يقول قد كده وخلاص، ولا انت عارف يعني ايه حب الله، ولا هي لوازم حب الله، ولا هي ضوابط حب الله، ولا هي علامات حب الله، حتى ان الواحد يبقى عمال يعني منغمس الى اقمص الى اقمص الى اقمص قدميه في محبه غير الله او في تقديم المحبه الثمانيه. مع ذلك يقول لك ايه؟ الحمد لله نحن نحب الله ونحب جنة ونحب وهو ما تعارض الايمان وما تعارض الحب مع اي محبه له الا ايه؟ قدمه اي شيء. تجد مثلا في المرأة التبرج والاختلاط وفي الرجل مثلا الحلق والمجون دي ألف جديد إيه الأمور اليسيرة. لكن قصد بقى لحد ما يصل إلى إيه؟ إلى الصد عن سبيل الله عملا للشهوات وتقديم لمعلومة مثل النفس وسلطانها وجاهها حتى أنه يقتل ويقتش ويسعى في الأرض فسادا. كل ده ليه؟ لأنه قدم محابه ومحب أولياءه على محب الله عز وجل. واضح؟ فلا بد من إثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية الحب والنور. يوالي فيه ويعادي فيه اللي هو إيه؟ اللي هو أن يرضي الله بسخط الله، لأن الموالاة الله والمعاداة الله مش معناه ان انا اشتمك او اضربك ظاهرا او انا اقول انا كده بعديك او ليك. لا، الموالاة في الله والمعاداة في الله اصلها من القلب اكثر من اللسان واليد. اصل الموالاة والمعاداة في القلب ثم يتفرع عنها كدليل من القلب من اللسان والايه، لان لا يتصور ان اوالي احد وانا لا اصله، ان اوالي احد وانا لا انصره، ان اوالي احد وانا لا اقول له كلمة طيبة، ان اوالي احد وألا أجب عنه بالغيب. وبالمقابل لا يصح أو يتصور أن أعادي أحد وأنا وليه أو أصله أو أعادي أحد وأنا لا أقول له كلاما حسنا، أو أعادي أحد وأنا أبذل له من المال ومن النفس. ده تناقض، تناقض شديد صح؟ إلا أن يكون في إكراه. لا، طب ثانية، لأن الشرع الأصل يعني دائما لما نتكلم في قضية إيمانية يبقى كلامنا على إيه؟ الاصل والاستفاد اللي بحلمي. واضح؟ ما جيش حد في دماغ حد يسال لو كان مسلم. لا، انا بتكلم عن الاصل. فالاصل ان الولاء قلبي وبيحصل منه ايه؟ الانفعال بقى سواء كان باليد او باللسان او باليد. فاذا كل يعني لما تيجي توالي يبقى ده حب. لما نقول حب في الله يعني معناه ايه؟ ان تحب كل من اعانك، وان تحب كل من كان سببا، وان تحب كل من يكون طريقا لايه؟ لإقامة محب الله، لإقامة محب الله. طب والبغض في الله؟ أن تبغضه وأن تعاديه وأن تنكر على من كان سببا أو طريقا أو داعما لإنهاك أو تضييع محب الله. واضح؟ يبقى ده معناه. وبعدين وبرضه الحب في الله والبغض في الله يكون للمؤمنين والكافرين. يعني كما انك تحب المؤمن في الله تبغضه ايضا في الله. تحبه متى كان عونا لك على اقامه محب الله، وتبغضه متى كان لك فتنه. يعني لما يكون المؤمن ده طريق لاقامه محب الله فتواليه، ولما يكون المؤمن ده نفسه كزوج او ابن او اب او اخ طريق لان يضيع عليك محب الله، يبقى انت ايه؟ بتعادي. وقد يجتمع في الشخص، قد يجتمع مش شخص في قلبك ولاء وبراء، لكن الولاء المطلق للمؤمنين والبراء المطلق للكافرين. الولاء المطلق لمين؟ للمؤمنين. يعني ايه المؤمنين؟ يعني ثم هو مؤمن فهو له عدة ولاء، قد تبرأ منه او قد تعاديه في ايه؟ في كذبه، قد تعاديه في منكر معين، قد تعاديه في فحشه، قد تعاديه في تركه للمعروف، قد تعاديه مثلا في حلق لحيته، قد تعاديه في شرب الدخان، قد تعاديه في سماع الاغاني. لكن طالما اصل الايمان عنده انت ايه؟ توليه من جهه المؤمن. اما الكافر وان احسن اليك وان اطعمك وان فانت خبر عنده براءه تامه ومطلقه. لماذا؟ لانه فقد ما يوجد حق الولاء. لكن قد يجتمع في المؤمن، يجتمع العبد في قلبك، قد يجتمع ايه؟ حب وبغض وولاء وبراء. تحب على قدر ما فيه من البغض، فلان ده بيصلي يعني حواله كويس بس كذاب او بيبغض يعني بعض الاحيان. يبقى لا تحب الاخلاص، تحب على قدر ما فيه من الايه؟ وترغب فيها وتنكره عليه. أتكره ثياب القصير ومن كان فيه خصة منهن كان فيه شعبة في شعب المتاكد فلان ده كويس بس مثلا يشرب أكره ثياب أبرقين ثياب أبرق من فعل معذرة وأبغض ثياب وأبرق وإيه أبغضه فيها لكن زي ما قلنا أصل الولاء موجود له ما دام مؤمن واضح وأيضا كافر يبقى ببرأ منه كأصل البراء لشخصه ما دام كافر واضح ما دام إيه كافر ثم الولاء يكون للشخص الولاء والبراء يكون للشخص يكون للمكلف بالذات بينما لحق المؤمن عندما توالي فأنت توالي شخص وعندما تبرأ تبرأ من عمله عندما توالي توالي شخص يعني أنا وإنسا أقول والله الأخ فأنا بقى أخذ من حياله خلص بس أنا اللهم لا أبرأ إليك من شوب الاستقبال أبرأ إليك من حلق اللحية أبرأ إليك من سماع الأغاني أبرأ إليك من مثلا إذا كان مبتلى بأي إيه معصية أو بأي ذنب أو بأي جرم أبرأ إليك مثلا من الفتنة التي تجيها بين المسلمين ومن الخلافة التي تجيها بين المسلمين فأنت لا تبرأ من ذاته لأنه لا يصح اجتماع ضدين في محل واحد من فعش أقول اللهم إني أوالي فلان بذاته وأبرأ من فلان بذاته لكن نقول إنه إيه إنك أنت توالي ذاته وتبرأ من إيه من عمله أما الكافر بتقول إيه تبرأ من ذاته وتقبل بعض العمل إن تقع منه بره يعني لما كافر يصدق تقبله منه لما كافر يتصدق تقبل منه تقبل منه شتى يعني تاخد يعني انت قلت يعني تقول له هذا صح ما تقولوش عشان انت كافر يبقى انت ما تعملش اي معروف واضح يبقى انت هنا ايه تبرأ من الوقت وتواني بعض افعاله بينما المؤمن انت تبرأ من الوقت وتبرأ من افعاله ولذلك كان اذا كان هناك واحد من الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرا اليك من فلان وفلان وفلان براءة هنا بتبقى ايه من الكافرين لكن لما يكون من المسلمين يقول ايه اللهم اني ابرا اليك من صنيع فلان او من عمل فلان زي خالد بن الوليد لما قتل المسلمين بعد ان قالوا سبقنا قال اللهم اني ابرا اليك من مش ابرا اليك من خالد لا ابرا اليك من صنيع خالد او من فعل خالد اذا فالمسلم يوالى بذاته ويبرا من اعماله والكافر يبرأ من ذاته ويوالى في أعماله هي أعمال فقط إذا كانت من البر إذا كانت من البر كلمة والى يعني إيه؟ يعني تنصر فيها يعني واحد كافر ومثلا عايز يتصدق عايز يعمل معروف ما تقولوش إيه؟ أنت كافر ما تعملش حاجة لا يعني عينه في هذا المعروف وإن كان أمرك له ودعوتك له تكون في إيه؟ في خروجه من الشكر إلى الإسلام واضح يعني أصل أنت كل ما كان هناك شيء من البر أو شيء من الإحسان أو شيء من الخير تستطيع أو يمكن أن تفعله معه فإيه تفعله معه واضح بدي معنى أن توالي وتبقى. طبعا الولاء والمعاداة دي ترجمة عملية لحقيقة تقديم المحاب وتأخيره هتجعل بيبقى الكلام ده هم يعيد ايه بيعيد تذكره بالكلام الاول انه لما تجعل الله قبلتك ووجهتك يبقى هتبقى ايه هي الميزان اللي تقيس فيه تعامل ابوك ازاي تعامل امك ازاي واخوك ازاي وصحبك ازاي وجارك ازاي وعملك ازاي وشمعتك ازاي ومالك ازاي وتجارتك ازاي يبقى هي الميزان الميزان الذي يقام عليه الامر الميزان الذي ايه يقام عليه الامر واضح ولا ايه؟ يعني بمعنى ان انت هتيجي تقول والله فلان ده انا احب فيه من البر كذا، ابغض فيه من المنكر كذا. يبقى ابويا ده كابويا على عينه وراسه. لكن لما يكون مخالف لدين الله يبقى ببغض فيه مخالفته لدين الله. وببرأ الى الله من ايه؟ من تلك المخالفة. ولكن في نفس الوقت كحدود من ابي ولا حق اثبته الله تبقف عن هذا الغيب انا اقفل بالمقياس بقى لي مقياس بمقياس علاقة وجهتي بمقياس علاقتي برب العالمين وبمقياس شريعة رب العالمين غير لما اخذها بمقياس الهوى وبمقياس ما يحب وما لا يحب اذا قستها بمقياس الهوى وبمقياس ما يحب وما لا يحب ما تحب انت معذرة ما تحب وما لا تحب انت، يبقى انت ممكن جدا يصل بك الحال انك تحب مع كفره وتقدم كلامه مع مخالفة شرع ربنا على شرع الله وهكذا. يبقى لابد ان تعلم ان دي علامات عملية تفيدك في تقديم المحبة. الآية دي آية المحبة الثمانية أخوانا من الآيات المشكلة على كثير من الإخوان، من درجة أن بعضهم يعني بيعتبر أنه مثلا أي واحد يقع في أي يعني محترق اختلاف بين محبة ومحبة أم أو أهل أو ناس فإيه يقول ده كفر، ده تسوى، ده عمل، ده أبو قال له كلمة مش عارف عمل إيه، فده كفر وكذا دون إيه ضبط أو كذا. وفي نفس الوقت في المقابل يعني ممكن ناس تهملها ولا تنظر إليها بالرغم أن هي أمر عظيم يمكن أن يمثل إيمان دون النشر، لأن لدرجة أن ممكن الناس يعني ساعات مش بيصل بس الأم والأب، ساعات يقول لك الوطن والتراب والقومية والعربية الكلام ده كله وجعلونها أحب إليهم من إيه؟ من الله ورسوله وجهاده في سبيله. وطبعا الوطن والقومية هو جزء من إيه؟ العشائر، العشائر والأهل والإخوان، يقول لك وطنك وبلدك. فالمؤمن والمسلم وطن وبلده هو الوطن الذي يوحي فيه دين الله ويعلى فيه دين الله، لكن لمجرد ارتباط به وتقديمه على كل شيء حتى وإن خالف أوامر الله وإن ضيع حدود الله وضاع في شرع الله بقى هنا إيه؟ بقى صار أحب إليه من الله ورسوله وجميع السبيل. واضح؟ لا، بل نحن نقول أننا نحب عشائرنا وأقوامنا وقومي وأبناء لما أقوامنا يعني ما أقاموا دين الله، وما وإن لم يقيموا دين الله لا نحبهم. لا لا، ليس بغضا من باب بغض القومية بغض القوم أو بغض العشائر بغض الأباء، لا، لكن بغضهم في الله، بغضهم بسبب تضييعهم لدين الله. إذا القضية مش أن أنا لا أحب أحد لذاته إلا الله سبحانه وتعالى.